بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 23، باب صلاة الجماعة. الشرح. المناسبة لما ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام الصلاة عموما كشروطها وصفاتها وجوابرها، وكان آكد ما في الصلوات الخمس وهن ما يشرع أداؤها جماعة، ناسى بعد ذلك أن يتكلم عن صلاة الجماعة، فعقد هذا الباب وذكر فيه أحكام صلاة الجماعة ومن الأولى بالإمامة وموقف الإمام والمأموم والأعذار المبيحة لترك الجماعة وما يتعلق بذلك. وصلاة الجماعة هي ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام بشروط مخصوصة، وسميت صلاة الجماعة بهذا لاجتماع المصلين في أداء الصلاة مكانا وزمانا. وها هنا مسائل قبل الشروع في الباب. الأولى: مشروعية صلاة الجماعة. صلاة الجماعة مشروعة بالاتفاق. قال ابن تيمية: أئمة المسلمين متفقون على أن إقامة الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات. انتهى. الثانية: فضل صلاة الجماعة. ورد في النصوص من الأحاديث الكثيرة ما يبين فضل صلاة الجماعة وعظم ثوابها، فمنها: واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. اثنان، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مرفوعا: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. ثلاثة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أربعة، ورد التحذير من ترك الجماعة في أحاديث كثيرة كحديث أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة. ولأجل هذا كله قال ابن هبيرة: أجمعوا على أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس، فإذا امتنع من ذلك أهل بلد قوتلوا عليها. المسألة الثالثة: صلاة الجماعة لها فوائد على الفرد والمجتمع، فمن ذلك: واحد، تواصل الناس وتعارفهم والتقاء الجيران وعدم التقاطع. اثنان، تفقد أحوال الجيران من مرضى وفقراء ومتهاونين عن الصلاة ونحوه. ثلاثة، إغاظة أعداء المسلمين بمشهد الاجتماع للعبادة. أربعة، شعور المسلمين بالمساواة فكلهم يقفون صفا واحدا جنبا إلى جنب. خمسة، نشاط الإنسان حينما يرى الآخرين ويتعلم الجاهل لأحكام الصلاة ممن يعرف إلى غير ذلك. المسألة الرابعة: صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها بعدة اعتبارات. واحد، شرف البقعة فأداؤها في المساجد الثلاثة أفضل. اثنان، كونها في المسجد أفضل من كونها في غيره. ثلاثة، إدراكها كلها جماعة أفضل من إدراك بعضها. أربعة، كمال الصلاة من حيث الخشوع والركوع والسجود وكثرة الجماعة. خمسة، اختلاف الصلوات فالعصر التي هي الوسطى أفضل من غيرها، وهكذا. قوله: تلزم الرجال للصلوات الخمس، يلزم الرجال ويجب عليهم أداء الصلوات الخمس جماعة، وصلاة الجماعة مشروعة بالاتفاق، وهي عند الحنابلة واجبة على الأعيان. والدليل قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وقوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن باز: هذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة المصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكونه قد أمر بإقامتها في أول الآية. اثنان: حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. الحديث. ثلاثة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ووجه الدلالة أنها لو كانت فرض كفاية لقام بالكفاية عن الأعمى من أداها معه صلى الله عليه وسلم، ولو كانت سنة لرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يستأذن في الترك لأنها سنة. والذين تلزمهم الجماعة هم الرجال، أي الذكور البالغون. قال في هامشه: القول بالوجوب هو اختيار محمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز والعثيمين والألباني واللجنة الدائمة. انتهى من هامشه. فخرج بذلك أصناف: واحد، النساء فلا تلزمهن الجماعة، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك. اثنان، الصبيان غير البالغين فلا تجب عليهم الجماعة لأنهم ليسوا من أهل التكليف. ثلاثة، الخنثى فلا تؤمر بالجماعة. قوله لا شرطا، أي أن الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، فلو صلى منفردا فصلاته صحيحة، لكنه قد ارتكب المحرم. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فالمفاضلة دلت على صحة صلاة المنفرد، ويستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد فتشترط لهما الجماعة، ويأتي الكلام على العدد المشترط في انعقادهما. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الجماعة شرط لصحة الصلاة إلا من عذر، واختاره ابن تيمية. انتهى من هامشه. قوله وله فعلها في بيته، المشهور من المذهب أنه لا يلزم كون الجماعة في المسجد، بل له أن يصلي الجماعة في البيت أو سوقه ونحوه، ولكن أداؤها في المسجد أفضل. والدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعا: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. الحديث. والشاهد فيه أنهم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جماعة، وقد ورد في بعض الروايات أنه حانت الصلاة، مما يدل على أنها فرض. قال في هامشه: الرواية الثانية أن الجماعة في المسجد واجبة، واختاره ابن القيم والسعدي وابن إبراهيم وابن باز والعثيمين. قال ابن القيم في الصلاة صفحة 166: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان، إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار، إلى أن قال: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. انتهى من هامشه. قوله وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، أهل الثغر هم المرابطون على الأماكن التي يخاف منها هجوم العدو، فهؤلاء يستحب أن يصلوا كلهم في مسجد واحد. والعلة في ذلك: واحد، أنه أوقع لهيبتهم في النفوس. اثنان لكي يرى العدو كثرتهم، أما إذا كانت المصلحة في تفرقهم وعدم اجتماعهم فلا يسن اجتماعهم، إذ قد يكون اجتماعهم في مكان واحد مضرا بهم ويعرضهم للخطر فيفرقون. فالخلاصة أنه يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة. قوله والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، أي أن الأفضل في حق غير أهل الثغور أداء الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا إذا حضرها، كما لو كان في حي لا يصلون في المسجد إلا إن صلى هو معهم. والعلة أن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد وتحصيل ثواب الجماعة لمن يصلي فيه، وألحق بهذا من كانت الجماعة تقام في غيبته، إلا أن في صلاته في غير هذا المسجد كسر قلب إمامه أو جماعته فجب قلوبهم أولى. قوله ثم ما كان أكثر جماعة، المرتبة الثانية في الأفضلية المسجد الأكثر جماعة، والدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه مرفوعا: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله. قوله ثم المسجد العتيق، في المرتبة الثالثة المسجد العتيق وهو القديم، والعلة أن العبادة فيه أكثر والطاعة فيه أسبق من المسجد الجديد. وتقديم الأكثر جماعة على المسجد العتيق هو رواية عن أحمد، ولكن المشهور من المذهب أن الأفضل في المسجد العتيق، أي تفضيل المسجد القديم على الأكثر جماعة. قال في هامشه: وما ذكر الماتن أقرب لورود الدليل به، واختاره السعدي وهفتت به اللجنة الدائمة، انتهى. قوله وأبعد أولى من أقرب، أي أن التفضيل السابق هو فيما إذا تساوت المسافة من المسجدين، أما مع التفاوت فإن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب. والدليل حديث أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الأفضل الأقرب، وهو قول أبي حنيفة والشافعي واختاره العثيمين، انتهى. اثنان لكي تكثر خطاه إلى المسجد فتكثر حسناته، وقد ورد في الصحيح أنه إذا توضأ فخرج عامدا إلى المسجد كانت خطوته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. قوله ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، أي إذا كان المسجد له إمام راتب سواء كان مرتبا من قبل الجهة المسؤولة أو من قبل الجيران، فإنه أحق بالإمامة، ولا يجوز لغيره أن يؤم في هذا المسجد ولو كان أقرأ منه. والدليل حديث أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه، وهو بمنزلة صاحب البيت. واستثني من ذلك حالتان: واحد، إذا كان بإذن الإمام الراتب حيث يأذن له أو يوكله بعينه أو يقول إذا تأخرت فصلوا. اثنان، بعذر الإمام الراتب، كأن يعرض له مرض أو يتأخر أو يسافر ونحو ذلك، فيجوز أن يصلي غيره. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر وغاب صلى بالصحابة عبد الرحمن بن عوف، ولما مرض صلى أبو بكر، فإن تأخر ولم يعلم عذره وهو لا يأذن أن يؤم أحد غيره فإنه يراسل إن كان قريبا ولم يكن مشقة في ذلك، فإن بعد أو خشي خروج الوقت صلوا ولا بأس. قوله ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها، إذا كان الإنسان قد صلى الفريضة سواء صلى منفردا أو مع جماعة ثم دخل مسجدا فأقيمت الصلاة، فإنه يصلي معه مستحبابا وتكون الفريضة له هي الأولى. والدليل: واحد، حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ ثم قال: صل الصلاة لوقتها ثم اخرج، وإن كنت في المسجد فأقيمت الصلاة فصل معهم. اثنان، حديث يزيد بن الأسود عن أبيه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول الله كنا قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. قوله إلا المغرب، المغرب لا تسن إعادتها لمن صلاها، والعلة أن المغرب وتر النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فإذا أعادها صار كأنه أعاد وتر النهار، ولأنه لا يشرع التطوع بوتر إلا ما كان من الليل في وقته المعروف. فائدة، وإذا أدرك من رباعية ركعتين لم يسلم بل يقضي، نص عليه أحمد. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أنه يعيد المغرب أيضا، وصححه من الحنابلة ابن عقيل وابن حمدان، ثم قال بعضهم يشفعها برابعة، وقال آخرون بل يصليها ثلاثا كهيئتها، واختاره السعدي وابن إبراهيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة، المراد بإعادة الجماعة هنا أن الإمام الراتب إذا صلى بالجماعة ثم انصرف فجاء أناس فادتهم الصلاة وأرادوا أن يصلوا جماعة أخرى، فلا تكره إعادتهم للجماعة في نفس المسجد. والدليل على عدم كراهة الإعادة ورود ذلك في حديث أبي سعيد على رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، ففيه إعادة الجماعة في المسجد، واستثنى من ذلك مسجدي مكة والمدينة الحرمين فيكره إعادة الجماعة فيهما. وعلة الكراهة لكي لا يتوانى الناس عن الحضور مع الإمام الراتب فيهما. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الإعادة مطلقا جائزة بلا كراهة، بل تستحب الإعادة إذا فاتت الصلاة، واختاره العثيمين. القول الثالث أنه لا فرق بين مكة والمدينة وغيرهما، بل تكره صلاتهم جماعة مطلقا ويصلون فرادا، وهذا قول الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية، وقول عند الحنابلة، بل جعله الحنفية على التحريم. انتهى من هامشه. قوله وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة أي شرع المؤذن في إقامة الصلاة، فإن المأموم يمنع من الشروع في نفل سواء في المسجد أو في بيته ما دام أنه مطالب بالجماعة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وفي لفظ عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، وكان عمر بن الخطاب يضرب على الصلاة بعد الإقامة. ولا تنعقد النافلة بعد إقامة الفريضة التي سيصليها مع الإمام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث السابق، والنهي يقتضي الفساد. قوله فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، إذا أقيمت الصلاة وكان قد شرع في نافلة فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها، ولو كان خارج المسجد ولو ترتب عليه فوات ركعة. والدليل عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فإن خشي فوات الجماعة فإنه يقطعها، لأن الفرض أهم وآكد. قوله ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، أي أن المأموم إذا كبر ودخل في الصلاة مع الإمام قبل أن يسلم فإنه يكون قد أدرك الجماعة، وهذه مسألة بما تدرك الجماعة، فقرر أن الجماعة تدرك بأن تدركهم قبل تسليم الإمام، والعلة أنك أدركت حينها جزءا من صلاة الإمام. ولعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فسمى إدراك جزء من الصلاة إدراكا. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، واختاره ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومحمد بن إبراهيم والسعدي وابن باز والعثيمين رحمهم الله جميعا. انتهى من هامشه. قوله وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة، أشار إلى مسألة بأي شيء تدرك الركعة، فقرر أنه إذا دخل المصلي والإمام راكع وأدرك معه الركوع فقد أدرك الركعة. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. وضابط الإدراك أن يجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء من الركوع قبل أن يزول إمامه عن قدر الإجزاء منه. قوله وأجزأته التحريمة أي أنه إذا أدرك الإمام راكعا وكبر معه تكبيرة الإحرام فتجزئه. وبناء على هذا يقال: إذا دخل المأموم والإمام راكع فله حالتان: واحد أن يكبر تكبيرتين للإحرام والركوع فهذا الأفضل، اثنان أن يكبر تكبيرة واحدة فتجزئه إذا نوى بها الإحرام. روي عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأنه اجتمع واجبان من جنس في محل واحد أحدهما ركن فسقط الواجب بالركن كطواف الحاج للزيارة عند خروجه من مكة يجزئه عن طواف الوداع. أما إن نوى بها تكبيرة الركوع فلا تجزئه لأن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأتي بها. وكذلك لو نوى بها كلا التكبيرتين الإحرام والركوع لا تجزئه لأنه شرك بين الركن وغيره. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنها تجزئه، واختارها ابن قدامة والشارح والمجد بن تيمية رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله ولا قراءة على مأموم أي أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة فلا يلزم المأموم قراءتها. والدليل قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الإمام أحمد: أجمعوا على أنها نزلت في الصلاة. وحديث أبي موسى رضي الله عنه وفيه وإذا قرأ فأنصتوا. ومن العقل أن المأموم مأمور باستماع ما زاد على الفاتحة وليست قراءته واجبة، فكيف لا يؤمر بالاستماع لقراءة الفاتحة وهي الفرض؟ وأن المقصود بالجهر هو استماع المأمومين، فإذا اشتغل المأموم بالقراءة لنفسه صار الإمام كأنه يقرأ على قوم لا يستمعون له. قال في هامشه: ورد في المسألة ثلاثة أقوال: القول بالمنع مطلقا جهرية كانت الصلاة أو سرية وهو قول الحنفية، والثاني الوجوب مطلقا وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن باز والعثيمين، والثالث هو المشهور من مذهب الحنابلة ومذهب مالك: يستحب فيما لا يجهر به الإمام من الصلوات وفي سكتاته في الجهرية ولا يجب. وللحنابلة قول أنه يجب في السرية ولا يجب في الجهرية وهو الأقرب. انتهى من هامشه. قوله ويستحب في إسرار إمامه وسكوته أي أنه يستحب للمأموم أن يقرأ في الصلاة السرية وحال إسرار إمامه في الجهرية كما في الثالثة والرابعة من الركعات، وكذا في الجهرية عند سكتات الإمام. والدليل حديث جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخيرتين بفاتحة الكتاب. فإذا يتحمل الإمام عن المأموم الفاتحة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة. قوله وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش إذا لم يسمع المأموم قراءة الإمام فلا يخلو من حالين: واحد أن يكون لبعد أو ضجة أو إزعاج حوله أو نحوه كفساد أجهزة الصوت وليس لصمم في أذنيه فيستحب أن يقرأ ولا يسكت. والدليل قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وهذا لا يسمع فيستحب له أن يقرأ. اثنان أن يكون لصمم في أذنيه وهو الطرش فيجب عليه ترك القراءة إذا كان حوله من يسمع وحصل بقراءته إشغال لمن بجانبه، والعلة لئلا يترتب على قراءته أذية لمن حوله وإشغال لهم عن سماع قراءة الإمام. فإن لم تشوش قراءته على من حوله قرأ لما سبق ذكره من الأدلة. قوله ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه، إذا دخل المأموم مع الإمام وهو قائم فيستحب له أن يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يستعيذ للقراءة ثم يقرأ، سواء كان في الجهرية أو السرية، فإذا سمع قراءة الإمام أنصت. وإنما ذكر المؤلف الجهرية والسرية من باب أولى. قوله ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، شرع المؤلف في بيان أحوال المأموم مع الإمام وأشار إلى المسابقة، ولها صورتان: واحد السبق في الأفعال، وهو ما ذكره المصنف هنا حيث قال من ركع أو سجد أو أتى بفعل من أفعال الصلاة قبل الإمام فعليه أن يعود لما خلف إمامه فيه ليأتي به بعد الإمام. وقد ورد الوعيد على هذا الفعل وهو سبق الإمام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. قوله فإن لم يفعل عمدا بطلت، أي أنه إن لم يعد ليأتي بما سبق به الإمام عمدا بطلت صلاته، والعلة أنه أمكنه تدارك الخطأ وتصحيحه فلم يفعل، فيكون بمثابة من تعمد التقدم. قوله وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط، لو ركع ورفع قبل أن يشرع الإمام بالركوع فإنه لا يخلو من حالتين، فإن كان عامدا بطلت للنهي السابق في الحديث، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته ولكن تبطل الركعة فقط، والعلة أن الجهل والنسيان عذر، وإنما تبطل الركعة لأنه لم يقتد فيها بإمامه. قوله وإذ ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت إلا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء إن سبق الإمام بركنين، كما لو ركع ورفع وسجد قبل الإمام فإن له حالتين: ألف أن يتعمد فإن الصلاة تبطل، باء أن يكون جاهلا أو ناسيا فلا تبطل، وإنما تبطل الركعة التي سبق بها الإمام ويلغيها ويأتي ببدلها. اثنان السبق في الأقوال، وكذا الموافقة له ولم يذكره المصنف وهو لا يخلو: ألف فمن كبر قبل إمامه أو معه لم تنعقد صلاته، باء ومن سلم قبله عمدا بلا عذر من جهل ونحوه بطلت أو معه كره وصحت، تاء ومن سبقه أو وافقه بقول غير الإحرام والسلام كالقراءة والتسبيح وسؤال المغفرة والتشهد لم يكره. قوله ويسن لإمام التخفيف مع الإتمام، إذا صلى الإمام بالناس فالسنة له أن لا يشق عليهم بل يراعي أحوالهم، والدليل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. واعلم أن التخفيف على قسمين: واحد تخفيف لازم واجب، وهو المراد هنا بأن لا يتجاوز سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في القيام والقراءة والركوع وغير ذلك لغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال معاذ رضي الله عنه، ولأن الإنسان إذا اختار لغيره فإن خياره خيار مصلحة. اثنان تخفيف عارض، وهو أن يخفف تخفيفا زائدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يطرأ عليه أو على بعض المأمومين، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا: إني لا أقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. والإتمام هو أن يأتي بالسنن من غير أن يزيد على القدر المشروع. قال البهوتي: تكره سرعة إمام تمنع مأموما فعل ما يسن له فعله، كقراءة السورة وما زاد على مرة في تسبيح ركوع وسجود ونحوه. وسن أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من يثقل عليه ممن خلفه قد أتى به، وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر ما يرى أن الكبير والثقيل وغيرهما قد أتى عليه. قوله: وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، أي أنه يستحب أن يطول المصلي الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية في قراءتها وركوعها وسجودها وبقية أركانها. والدليل أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه يطول في الأولى ويقصر في الثانية، فإن طول الثانية على الأولى جاز لأنه قرأ ما تيسر، لكنه خلاف غالب هديه صلى الله عليه وسلم. قوله: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم، إذا دخل المأموم والإمام قائم أو راكع فإنه يستحب للإمام أن ينتظر المأموم حتى يدخل معه ليدرك الركعة، والعلة ما فيه من مصلحة إدراك المأمومين للركعة، لكن هذا مقيد بما إذا لم يشق على المأمومين، فإن شق عليهم فلا ينتظر، وذلك لأن حق الذي معه أعظم من حق الذي لم يدخل معه، وهو مقيد كذلك بما إذا كانت الجماعة يسيرة، فإن كثرت كره الانتظار، لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه. قوله: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، إذا طلبت المرأة من زوجها أن يأذن لها لتصلي في المسجد فإنه يكره له أن يمنعها من ذلك. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهالي؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن إذا خشي بخروجها إلى المسجد فتنة أو ضررا فله منعها درءا للمفسدة، بل يستحب حينها منعها. قوله: وبيتها خير لها، صلاة المرأة في بيتها خير لها من حيث الجملة. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في المدينة والنساء كن يصلين في الحرم، ومعلوم أن صلاتهن في الحرم مضاعفة، فما بالك بمن تصلي في غير الحرم. وإذا أرادت المرأة الخروج للمسجد فعليها مراعاة الشروط التي ذكرها العلماء، وهذه الشروط مستقاة من الأحاديث في ذلك ومن كلام أهل العلم. واحد: أن لا تكون متطيبة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: وليخرجن تفلات، أي غير متطيبات. ولحديث زينب: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. اثنان: أن تؤمن الفتنة. ثلاثة: أن لا تخرج في ثياب زينة. أربعة: أن يأذن وليها لها، والولي منهي عن منعها إذا توفرت الشروط. ولتحذر المرأة من الإخلال بهذه الشروط، فربما ترتب على ذلك فتنة لها أو لغيرها من الرجال ممن أتوا لبيوت الله، وربما كسبت من الوزر أكثر مما كسبت من الأجر. ورحم الله عائشة حيث قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.